بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. في من نزلت؟ في من؟ في أبي طالب. ما سبب نزولها؟ لم أحن على واحد، من يجيب بدلك؟ من هو؟ هيثم. أنت اسمك هيثم؟ عبد الله. هذا الحديث، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فأنزل الله عز وجل النهي عن ذلك. قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. في من نزلت؟ عندك أيضا في أبي طالب، أن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على هدايته فأنزل الله عز وجل هذه الآية. هل يجوز حب المشركين؟ عندك يجوز تحب المشركين؟ ما الدليل أنه ما يجوز حبهم؟ ما الدليل أنه ما يجوز أن تحبهم؟ عند محمد الثاني يجوز تحب المشركين؟ لا، أنا سألك عن المشركين الآن. لا، السؤال عام، المشركين تحب المشركين؟ ما يحبون، ما الدليل أنه ما يجوز أن تحبهم؟ أمن يجيب؟ عند الصغير، عندك. يؤمنون بالله واليوم الآخر، أحسنت. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم. ما يجوز حبهم. وأيضا: يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قوله: من يتولهم منكم فإنه منهم. وقوله تعالى: يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، إلى آخر الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. الآيات كثيرة في تحريم محبتهم ومناصرتهم وتوليهم، فماذا عندك أن أجيب؟ فكيف نقول بهذه الآية: الله عز وجل أثبت للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أحب عمه أبا طالب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني محبة طبيعية، محبة طبيعية جبلية لمناصرته وقرابته. هذا أحد التوجيهين، بقي توجيه آخر عندك سعيد؟ على تقدير محذوف: إنك لا تهدي من أحببت هدايته. من أحببت هدايته، فهذان تفسيران للآية. قول أبي طالب: لولا أن تعيرني قريش لا يقولون إنما حملوا على ذلك الجزاء لا قررت بها عينك. أمن هذا الحديث ولا تنظروا إلى الكتاب. عند من؟ عند الجيران. هذا الذي خلفك يا جلال، نسيت اسمه عبد الله، اسمك عبد الله. قول أبي طالب: لولا أن تعيرني قريش. لا تنظر إلى الكتاب، عما الحديث. يقولون إنما حملوا على ذلك الجزاء لا أقررت بها عينك، فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. عمن هذا الحديث؟ عن أبي هريرة. من أخرجه؟ انفرد بها أو شاركه فيه البخاري؟ والحديث الأول حديث المسيب بن حزم، كذلك انفرد بن مسلم. أخطأت هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، كلاهما ممن أكثر عنهم الإمام مسلم، كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم من هو؟ ابن مقسم المشهور بابن علي. من الذي كان يقول حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علي؟ ذاك ماذا؟ الإمام الشافعي. كان يكره أن يقال له ابن علي لأنها نسبة إلى أمه أو إلى جدته، على اختلاف بين المحدثين، قيل أمه وقيل جدته، فكان يكره أن يقال له ذلك، فكان الشافعي يقول هكذا. ذكر عن الشافعي أنه كان يقول هكذا، هو معروف بهذا، شهر به، فهذا من باب التعريف، هذا من باب التعريف. من يحفظ البيتين: القدح ليس بغيبة في ستة، وبعض الألفاظ: الذم ليس بستة. ذاك سعيد: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هذه الستة نصيحة لله، ليست من الغيبة، هي من النصيحة أو من التعريف بالراوي أو الشاهد. تحب أن تكتبونها؟ اكتبوها. القدح ليس بغيبة في ستة، القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر فسقا، ومجاهر فسقا ومستفت، ومن ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. طلب الإعانة في إزالة منكره. ما المقصود بالمتظلم؟ متظلم من هو المتظلم؟ عندك ضيف؟ كان يذهب المظلوم إلى القاضي: فلان ظالم، فلان معتدي، اعتدى علي، غصبني، يتكلم فيه مع عدم وجوده في غيبته، متظلم. أو يذهب إلى بعض العدول يتظلم عندهم حتى ينصفونه متظلما ومعرفا ما المقصود بالتعريف عندك؟ يعني تعريفه بوصف وصفه به مع أنه يكره مثل الحارث الأعور مثل سليمان الأعمش الحارث الأعور وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وصفهم بأوصاف وإن كانوا يكرهونها لكنهم عرفوا بها نعم مثل هذا ابن علية وما أشبه ومحذري ما المقصود بذلك عند غالب تحذير ممن يستحق التحذير كل من يجب عليك أن تحذر منه دخل في النصيحة في دين الله كالتحذير من الكفر والكافرين واليهود والنصارى والمنافقين والزنادقة والتحذير من البدع والضلال ومن جلساء السوء والتحذير أيضا ممن يغش في البيوع ويخدع ممن يغش الناس عموما في أي غش من أنواع الغش وما أشبه ذلك ومجاهر فسقا أي الذي يجاهر بالفسوق كل أمتي معافى إلا المجاهري فيباح عرضه الذي يجاهر بالفسوق والعصيان يحذر منه ويتكلم عليه يدخل في باب التحذير وممن يستحق أن يحذر من هذا لكن حتى كأنه لما جهر بالفسوق والعصيان استحق أن ينال منه حتى ولو على غير سبيل التحذير هو نفسه قد فضح نفسنا ومستفتن المستفتي يأتي إلى العالم ويسأله وربما في أثناء فتياه يتعرض إلى أن فلان غصبني فلان ظلمني فلان كذا من أجل الوصول إلى المسألة أو امرأة تأتي تشكو زوجها فعل وفعل وفعل أو ما أشبه ذلك طلب ومن طلب الإعانة في إزالة منكره نعم هذه نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام يقول المستشار مؤتمن هذه أمانة الآن في عنقك فإذا علمت عيبا أو كذا تبين له بشرط أنه يكتم لأن هذا أمر خاص به نعم تقول علمت كذا وكذا وإذا كانت أمور لا يصلح ذكرها فتقول يعني قد سمعنا عنهم شرا هكذا عموما إجمالا إذا كانت أمور ما يستطاع الكلام فيها يحصل فيها الفتن نعم أو تقول ما أنصحك فقط ما هو السبب قل ما أستطيع أن أذكر شيئا لكن لا أنصحك وهكذا على حسب الحال إذا استطعت أن تبين بينت ما استطعت فتكون إجمالات نصيحة مجملة من أين خرجنا إلى هذه الفائدة؟ نعم من عند ابن علي طيب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا ابن علي عن خالد نعم طلب الإعانة في إزالة منكره واضح يطلب من شخص أن يعينه على زيادة المكر، فلان يفعل كذا ويفعل كذا ويتكلم عليه، يريد تعيننا في إزالة هذا المنكر. ما أعلم من القائم، حفظناها بدون أن نعلم من قالها، لكن كأنها ذكرت. نعم، من يذكر مصدرها؟ سبل السلام موجودة فيه، سبل السلام للصنعاني، كأنها ذكرت فيه في أواخر سبل السلام عند الكلام على الغيبة، وهي مذكورة نثرا من كلام النووي في رياض الصالحين بدون أبيات، مذكورة نثرا من كلام النووي في رياض الصالحين. قال حدثنا ابن علي عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحذاء، بين في الرواية الأولى خالد وأطلق، خالنا بين أنه الحذاء خالد بن مهران، عن الوليد أبي بشر الوليد بن مسلم قال سمعت حمران، بين السماع في هذه الرواية، الرواية الأولى بالعنعنة والرواية الثانية بالسماع، يقول سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء. قال في سبل السلام جمعها ابن أبي شريف، ابن أبي شريف. طيب، هذا الحديث فيه أنها لا تنفع لا إله إلا الله مع العلم، مع العلم بها، وأنها من ختم له بها وهو يعلم معناها دخل الجنة، من ختم له بهذه الكلمة يقولها ويعلم معناها دخل الجنة. قد جاء في بعض الألفاظ خارج الصحيح عن أبي هريرة وغيره من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، جاء عن أبي هريرة وجاء عن معاذ بن جبل، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وثبت عن أبي زرعة الرازي رحمه الله قال في أنه في آخر حياته في سياق الموت قرأ الحديث بإسناده، حديث معاذ بن جبل حدثنا فلان عن فلان إلى أن قال عن صالح بن أبي عريب عن معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فقرأ الحديث بإسناده وختم له بذلك، وهذا من توفيق الله عز وجل. من هو هذا الذي قرأ في آخر حياته عندك الذي على السريات؟ من هو هذا الإمام الذي ذكرناه وماذا ذكرنا عنه؟ ما كنت معنا عندك؟ أبو زرع الرازي، ماذا حصل له؟ قرأ الحديث وختم له به، ما هو الحديث؟ من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. أي كأنهم تذاكروا عنده الحديث فذكره بإسناده. طيب، لا بلا شك، ربما تذاكروا الحديث وأخطأوا في السند فقال ليس هكذا. طيب ما شاء الله. طيب من شروط لا إله إلا الله العلم، ما المقصود بالعلم؟ يا هذا معروف مشهور، شروط لا إله إلا الله أولها العلم. ما مقصود بالعلم عنده صاحب العمامة السوداء؟ ما مقصود بالعلم؟ ارفع صوتك. كيف علم لا إله إلا الله؟ يعلم بأن الله واحد لا شريك له. طيب لا بس من يوضح أكثر؟ الذي على العمود؟ نعم لا على العمود، الذي على العمود. لا اللي يجوا من جنبنا من هنا. معرفة معناها يتلفظ تلفظ بها ويعلم معناها. فما معناها لا إله إلا الله؟ ما معناها لا معبود بحق إلا الله؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم ايه لا يعلم أن معناه أنه إجمالا ما يستطيع يعبر، لكن إجمالا يقول ما نعبد لله وحده، ما نعبد غيره، لكن ما يستطيع يعني يفهم هذا. هو يقول لا إله إلا الله يبين له معناه، لا بد أن يفهموا معناه، لكنه يعلمون إجمالا أنه ما يعبد إلا الله وحده. الله المستعان. إذن لابد من تعليم الناس معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، فلا تستعقل هذا الأمر، علم الناس في مجالسهم في جميع أماكنهم. كيف هذا من أعظم الأمور الذي ينبغي أن يعلمها الناس؟ هو يقول لا إله إلا الله، إذا سألت يقول لا خالق إلا الله، لا رزاق إلا الله، والله الذي نعبده، من هذه الكلمات ما يستطيع أن يعبر، مع أنه هو نفسه يقول ما تجوز العبادة إلا لله، لكن ما علم أن معنى لا إله إلا الله هو هذا. تقول له هل يجوز أن تعبد غير الله؟ يقول لا، ما يجوز العبادة إلا أن تكون لله وحده. طيب بقي تفسير الكلمة التوحيد ما يتفطن لها، هذا مما ينبغي على طلبة العلم أن يهتموا به في تعليم الناس. وتضعه تضع الفائدة وضعا طيبا. بعض الناس يتكبر يعني كلمة لا إله إلا الله ما أعرف معناها، ربما تحرجه، لكن تضع الفائدة وضعا طيبا للمكان المناسب. أحسنت. ولا سيما أن الإخوان والتبليغ يفسرونها لهم بالتفاسير الباطل، يقول معناها لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رزاق إلا الله، هذا ليس معناها. معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لأن الإله معنى المعبود، فلا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا زدنا كلمة بحق؟ لا معبود بحق إلا الله، لأن هناك آلهة تعبد بباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، أن الله هو العلي الكبير. فما هي بقية شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ بقية الشروط عندك تحفظ البيت؟ العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول. علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِها. تحفظون البيت ونملي عليكم؟ اكتبوا علم يقين. علم يقين وإخلاص وصدقك مع في الشطر الثاني محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِهَا. ويذكره بعضهم بلفظ سوى الإله من الأشياء قد أُلِهَا، الأشياء الأوثان. وزيد ثامنها الكفران، منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِهَا. وهناك أبيات للحكمي جميلة أيضا اكتبوها. وقال الحافظ الحكمي رحمه الله بشروط سبعة قد قيدت بشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت العلم واليقين والقبول. نعم صح، بقي بيت قبله. فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول. والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. البيت الرابع من يعيدها في الأربع الأبيات؟ من يعيد عندك سعيد؟ ارفع صوتك. نعم. بشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. أحسنت. طيب ما مقصودهم باليقين؟ علم يقين. اليقين ما المقصودهم بها؟ المنافي للشك، يعني يقولها مستيقنا بها. أما إذا قالها وهو شاك فيها لا ينتفع بها. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وإخلاص مقصود المنافي للشرك بأن يقولها مخلصا لله سبحانه وتعالى خالصا من قلبه. وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يقولها مخلصا بها من قلبه، يريد بها وجه الله وحده. والصدق المنافي الكذب لأن يقولها كاذبا كقول المنافقين، يقولها بلسانه وهو لا يعتقدها في قلبه. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله والله يعلم أنك لرسول والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. طيب السر محبة، ما المقصود بالمحبة المنافية للبغض؟ بأن يكون محبا لكلمة التوحيد، محبا لله ولرسوله ولدينه. ومن الناس من يتخذ من دون أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الانقياد منافي لماذا؟ للتمرد، ينقاد لشرع الله عز وجل، ينقاد لكلمة التوحيد ولجميع الشر. فإذا تكبر عن شرع على شرع الله عز وجل لم ينتفع به. والقبول المنافي للرد بأن لا يقبل الكلمة من أصلها، كما فعل كفار قريش: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا، فلم يقبلوا الكلمة من أصلها. من أول من جمع السبع الشروط فيما فيما اطلع عليه؟ عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد أو في كتابه قرة عيون الموحدين. والثامن الكفران بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. عمن هذا الحديث؟ من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. ده كان عجيب، أخذناه بالأمس في صحيح مسلم عن طارق بن هشام، رواه مسلم عن طارق بن هشام. الكفر بالطاغوت قد يتضمنه العلم، كذلك اليقين، نعم كذلك الإخلاص. الإخلاص يتضمن الكفر بالطاغوت. حصر لا، قل لو نقص منها، لو نقص منها باعتبار أن بعضها يستلزم بعضا، يعني أما الزيادة ففيه نظر، زيادة فيه نظر. لكن هذا الذي ذكره أمر طيب، وإن كان قد بعضها يستلزم بعضا، لكن تعدادها للبيان لبيانها أفضل، تعدادها لبيانها أفضل. ولذلك شيخ الإسلام يقع في كلامه: فإنها قد قيدت بالقيود الثقال كالإخلاص والصدق، ويذكر بعضها واليقين، ذكر بعض الشروط فقط. تجد في كلام شيخ الإسلام ابن القيم عندما يذكرون يقولون قد قيدت بقيود ثقال كالإخلاص واليقين والصدق، ويذكرون بعض الشروط فقط ما يذكرونها كلها. لماذا؟ لأنها تستلزم بقية الأمور، تستلزم بقية الأمور. لكن تعدادها أمر طيب، إلى سبعة إلى ثمانية حيث تكون شاملة معروفة عند الناس. لكن لو قال شخص من شروط لا إله إلا الله أنك تقولها بإخلاص وصدق ومحبة واكتفى بهذا يستطيع أن يتضمن كلامه بقية الشروط، أنه ما يقولها بإخلاص إلا وهو كافر بالطاغوت، ما يقولها بإخلاص وصدق ومحبة إلا وهو يعلم معناه. يعني تستلزم، لكن التعداد أفضل بلا شك. الآيتان نزلتا في وقت واحد، ما كان المشركين ولو كان وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت. إيش الإشكال؟ الحديث فيه أنه ما نزل فيه هل كان كلهم في وقت واحد في ذلك اليوم؟ ليس في الحديث أنه في وقت واحد، يحتمل أن تأخرت بعضها عن بعض. لكن كلاهما نزلت في أبي طالب. بسم الله الرحمن الرحيم.